فقال لأصحابه رضي الله عنهم من يأخذ مني هذا؟ فبسطوا أيديهم، بسط الأيدي لأخذ السيف هو من أجل الجهاد فيه بهذا السيف في سبيل الله، وهذا فيه مسارعة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم إلى الخيرات ومبادرتهم. فأنس قال فبسطوا أيديهم، هذا واضح في الدلالة على المسارعة في الخيرات. وكل إنسان منهم يقول أنا، هذا كلهم من مبادرة الصحابة ومسارعتهم وتنافسهم في الخير. فقال عليه الصلاة والسلام فمن يأخذه بحقه، من يأخذه بحقه؟ حينئذ أحجم القوم، أحجم القوم، ولم يكن ذلك الإحجام عن جبن أو عدم رغبة في الخير، حاشاهم من ذلك، وإنما أحجموا عن أخذ السيف خوفا من أن لا يستطيعوا الوفاء بما وعدوا به رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فلذلك أحجموا. أبو دجانة رضي الله عنه، أبو دجانة رضي الله عنه قال أنا يا رسول الله، قام وقال أنا أخذه بحقه. وفي هذا أيضا فضل أبي دجانة وتضحيته وقوته رضي الله عنه وأرضاه، قال أنا أخذه بحقه، فأخذه ففلق به هام المشركين، فلق به هام المشركين أي شق به رؤوس المشركين، أي أنه أبلى بلاء حسنا وبذل جهدا عظيما وتضحية بالغة. وشاهد القول من هذا الحديث للترجمة أن الصحابة رضي الله عنهم هم السباقون للخيرات، وهذا يتطلب منا أمران تجاه الصحابة. الأول أن نعرف قدر الصحابة ومكانتهم ونبلهم وفضلهم والجهود العظيمة التي قدموها نصرة لدين الله سبحانه وتعالى، والأمر الثاني أن نتأسى بالصحابة في المسارعة للخير والمبادرة لأعمال البر، فنكون متبعين لهم بإحسان حقا وصدقا، والله أعلم. ثم أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى حديث الزبير بن عدي قال أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج، فقال اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري. هذا الحديث فيه الصبر على ولاة الجور والظلم، كما قال أنس اصبروا، وفي الحديث اصبروا حتى استراح من بر، حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر، ففيه الصبر على الولاة، ولاة الأمور إن ظلموا وإن جاروا، وأن يؤدي المسلم الذي له ويسأل الله تبارك وتعالى الذي عليه. وقوله لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر من حتى تلقوا ربكم، فيه أن الناس في كل عام يربلون، وأن الفتن تقبل على الناس في فتنة تلو الأخرى، وأن الواجب على المسلم أن يبادر للخيرات وأن يسارع للطاعات حتى تكون بإذن الله عصمة له في الفتن ونجاة من الهلكة. ومن حفظ الله عز وجل حفظه الله تبارك وتعالى. ومن فوائد هذا الحديث المسارعة للخيرات والمبادرة إليها وتعويد النفس على القيام بها والمحافظة عليها حتى تكون سببا لعافية العبد وسلامته في دنياه وأخراه. وكذلك من فوائد هذا الحديث أهمية الرجوع إلى العلماء الربانيين، فهؤلاء جاءوا إلى أنس بن مالك رضي الله عنه فشكوا إليه ما يلقونهم من الحجاج أي من ظلم وجور، فقال اصبروا. فالرد في الشدائد والنوازل إنما يكون للعلماء الراسخين المتمكنين الذين يكونوا توجيههم ودلالتهم للناس في ضوء كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما وجههم رضي الله عنه وأرضاه لم يوجههم بشيء من قبل نفسه، وإنما أمرهم بالصبر وأخبر أنه لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه، ثم ختم ذلك بقول سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. فهو لم يأتي بشيء من قبل نفسه، وإنما دلهم على هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وهذا هو مقام العلماء الراسخين. بينما من سواهم فإنهم يتكلمون في مثل هذه النوازل والشدائد بالعواطف وبالأهواء وبالتخرصات، فشتان بين من كان يحكم في مثل ذلك بنور الكتاب والسنة وبين من يحكم بعواطفه و أهوائه ونحو ذلك. ثم أورد الإمام النووي رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال سبعا، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطريا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. رواه الترمذي وقال حديث حسن. ولبعض أهل العلم كلام في هذا الحديث من حيث الإسناد. والحديث نص في المبادرة بالأعمال والمسارعة إليها، لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له من شواغل وصوارف، فقد يشغل بالفقر، قد يكون غنيا ثم يفتقر فينشغل بفقره فينسى العمل وينسى الطاعة والعبادة، وقد يكون يصاب بغنى يطريه، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، فقد يصاب بغنى يطغى بسببه، أو يصاب بمرض يفسد عليه عمله وجده ونشاطه، أو يصاب بهرم مفند يوقع الإنسان في الفند، وهو الكلام الذي المنحرف والكلام غير الصحيح، أو موتا مجهزا يجهز عليه فيأتيه موت عاجل وموت سريع فيفارق هذه الحياة، أو الدجال وهو شر غائب ينتظر ففتنته أعظم الفتن، أو قيام الساعة والساعة أدهى وأمر. إذن هذه عوارض سبعة ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، تذكرها يتطلب من العبد أن يبادر للخيرات وأن يسارع للخيرات، لأنه لا يدري ما يعرض له. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الحديث سبعة عوارض للإنسان تقطعه عن العمل والطاعة والعبادة، فينبغي على العبد أن يكون مبادرا ومسارعا للخيرات. ثم ختم الإمام النووي رحمه الله هذه الترجمة بحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوم خيبر لأعطين هذه الراية رجلا يحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. قال عمر: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ، فتساورت لها رجاء أن أدعى لها. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأعطاه إياها، وقال: امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. فسار علي شيئا ثم وقف ولم يلتفت، فصرخ: يا رسول الله، على ماذا أقاتل الناس؟ قال: قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. رواه مسلم. قال فتساورت هو بالسين المهملة أي وثبت متطلعا. هذا الحديث فيه مسارعة الصحابة رضي الله عنهم ومبادرتهم إلى امتثال أمر النبي عليه الصلاة والسلام، ففيه المسارعة بالخيرات وحبهم لله وحبهم لرسوله عليه الصلاة والسلام، حتى إن عمر قال ما أحببت الإمارة إلا يومئذ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف من يعطى الراية بهذه الصفة العظيمة، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله كما جاء في بعض الروايات. فتساورت لها رجاء أن أدعى لها، ليس حبا في الإمارة لذاتها وإنما رغبة في هذا الوصف العظيم الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا التزام الصحابة رضي الله عنهم بوصايا النبي عليه الصلاة والسلام وتقيدهم بما يأمرهم به، فلما قال للنبي عليه الصلاة والسلام امشي ولا تلتفت مشى رضي الله عنه ولم يلتفت، ولما احتاج إلى أن يسأل عن شيء سأل دون التفات، كل ذلك استجابة لما دعا إليه النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وبهذا يكون ختم الإمام النووي رحمه الله تعالى هذه الترجمة العظيمة المبادرة إلى الخيرات. والذي ينبغي أن يكون عليه المسلم هو المسارعة والمبادرة إلى الخيرات، والمرء لا يدري ما يعرض له. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لاغتنام الخيرات والمسارعة إليها، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع قريب مجيب.